السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباتها ففي جواز بيعها قولان. كان الكلام في الأنواع المحرمة التي يحرم الاكتساب بها، وقال الشيخ بأنه نبحث هذه الأنواع المحرمة في طي مسائل. المسألة الأولى كانت الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، وفي هذا النوع الأول توجد مسائل ثمان. المسألة الأولى قال الشيخ: تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. ثم بعد أن عنون هذه المسألة قال: يوجد هنا فرعان. الفرع الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها، حيث أنه سيأتي بعد ذلك في الفرع الثاني البحث عن بول الإبل. الآن يبحث في تلك الأبوال مما يؤكل لحمه ومحكوم بطهارة تلك الأبوال، من قبيل بول الغنم، من قبيل بول البقر ونحو ذلك. فهل يجوز بيعه، أي بيع هذه الأبوال، فهل يجوز بيع أبوال ما يؤكل لحمه أو لا؟ هنا قلنا أن الشيخ تارة قال، الشيخ فيما سبق ذكر بأنه تارة يقال بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين. إذا جاز شرب هذه الأبوال اختيارا، إذن الظاهر جواز بيعها كما تقدم، إلا أن الشيخ قال إن قلنا بحرمة شربها اختيارا، يعني عند الاختيار لا يحق للمكلف أن يشرب هذه الأبوال وإن لم يكن مضطرا إليها للاستشفاء ونحو ذلك، وإنما اختيارا يريد أن يشرب أبوال ما يؤكل لحمه. إن قلنا أنه لا يجوز شرب هذه الأبوال اختيارا وإنما تجوز للضرورة، فهنا قال: وإن قلنا بحرمة شربها، أي شرب أبوال ما يؤكل لحمه كما هو مذهب جماعة أخرى. لماذا لا يجوز شربها؟ قال: لاستخباتها ويحرم عليهم الخبائث، يعني أن هذه وإن كانت طاهرة إلا أن الشارع جعلها من الخبائث، أو أن العرف يرى أن الأبوال من الخبائث، فيكون مصداقا لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. قال: كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباتها. فهنا إن قلنا لا يجوز شربها اختيارا، فهل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ يقول الشيخ: في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه قولان. القول الأول يقول بأنه هذه الأبوال لا توجد فيها منفعة محللة، حيث أن المفروض أنها داخلة في الخبائث، والخبائث حرمها الشارع حيث قال: ويحرم عليهم الخبائث. هذا التحريم هو التحريم التكليفي، النهي التكليفي، حيث أن الآية تقول: ويحرم عليهم الخبائث، يعني لا يجوز الاستفادة من الخبائث. فهنا يقول الشيخ: هذه الأبوال لا يجوز بيعها. لماذا؟ قال: أولا، عدم وجود المنفعة المحللة عند الشارع، حيث أن الشارع يرى أن هذه الأبوال من الخبائث، وما كان من الخبائث فلا يعتبر الشارع لها منفعة محللة، هذا أولا. وثانيا، أن هذه المنفعة حتى لو فرضت ليست منفعة مقصودة عند العقلاء يبذلون بإزائها المال، لأنه افترضوا أنها في بعض الأحيان لها منفعة، إلا أن المنفعة التي تسوغ جواز المعاملة والمعاوضة عليها هي تلك المنفعة المقصودة عند العقلاء، أي تلك المنفعة التي يبذل العقلاء بإزائها المال، وهذا البذل عرفا وعقلائيا لا يسمى بذلا سفهيا. فلهذا قال: ففي جواز بيع هذه الأبوال قولان، من هذا بيان لعدم جواز بيع هذه الأبوال من عدم المنفعة المحللة، حيث أنها من الخبائث فتكون منفعتها محرمة. من عدم المنفعة المحللة أولا المقصودة فيها، أي في هذه الأبوال. ثانيا، فإن قال قائل بأنه لماذا تقولون أنه لا توجد فيها منفعة مع أنه عند الاستشفاء عند التداوي توجد فيها بعض المنافع النادرة؟ الشيخ يقول بأنه المنفعة النادرة غير كافية لجواز بيعها، ليست مسوغة لجواز بيعها. فلهذا يقول: والمنفعة النادرة، هذا إن قلت، يعني إن قلت أنه لماذا تقولون أنه لا توجد فيها منفعة مقصودة مع أنه توجد فيها بعض المنافع النادرة؟ قال: والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة، يعني لو كانت ملاكا لجواز المعاوضة على شيء، أي أن المنفعة النادرة لو صارت ملاكا لجواز المعاوضة على شيء خلزم من ذلك، أي من جعل هذا هو الملاك في جواز المعاوضة، لزم منه جواز معاوضة كل شيء والتداوي بها. هذا إن قلت إشكال آخر، حيث أنه لا إشكال ولا شبهة أن كل شيء في النتيجة له منفعة نادرة في ظرف ما في شرط ما. فإذا كانت المنفعة النادرة ملاكا لجواز المعاوضة على شيء، فمن هنا لا يبقى شيء إلا وله منفعة نادرة، إذن فتجوز المعاوضة عليه، فلا يبقى تحت أدلة المنع عن البيع والمعاوضة شيء، لأنه كل شيء في النتيجة له منفعة نادرة. إشكال آخر، قال: والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير. فإن قال قائل بأنه هذه الأبوال، أبوال ما يؤكل لحمه، لها فائدة أخرى وهي فائدة الاستشفاء، فائدة التداوي، فتقاس على ماذا؟ تقاس على الأدوية والعقاقير التي يستفاد منها في حال المرض، والاستفادة والتداوي بها أي بالأدوية في حال المرض، هذا كاف لجواز المعاوضة على الأدوية والعقاقير وإن لم يجز شربها اختيارا. فلتكن أبوال ما يؤكل لحمه أيضا كذلك، يعني أنه لا يجوز شربها اختيارا، إلا أنه حيث أنه يستفاد من هذه الأبوال للتداوي للاستشفاء فتجوز المعاوضة عليها. يقول: لا قياس مع الفارق. لماذا؟ قال: والتداوي بها أي بأبوال ما يؤكل لحمه لبعض الأوجاع، هذا لا يوجب قياس هذه الأبوال على الأدوية والعقاقير، وإلا لو كان الأمر كذلك، يعني كان هذا هو الملاك في جواز المعاوضة، لجازت المعاوضة على كل شيء. لماذا؟ لأنه يوجب قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير، لأنه في النتيجة إن لم نقل كل الأشياء فلا أقل أكثر الأشياء يمكن أن تكون لها فائدة في الاستشفاء والتداوي بها، لأنه يوجب قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير للانتفاع به، أي بذلك الشيء في بعض الأوقات. إلى هنا انتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أنه لا تجوز المعاوضة على أبوال ما يؤكل لحمه لو قلنا بحرمة شربها اختياران. لماذا؟ لاستخباتها. هذا هو وجهها. ف ثم ذكر إشكالين وأجاب عنهما. ومن أن المنفعة هذا بيان لجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه حتى لو فرضنا أنه لا يجوز شربها اختيارا. قال: ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة. يقول القائل بأنه هذه الأبوال لها منفعة ظاهرة عند العرف ولو في حال الضرورة، سأفترض في حال الاختيار ليست لها منفعة ظاهرة، ولكن في حال الضرورة توجد لها منفعة ظاهرة، من قبيل أن الإنسان يكون عطشانا وليس له ماء فيجوز له شربه، أو للتداوي ونحو ذلك من المنافع عند الاضطرار لا عند الاختيار، وهذا كاف لجواز المعاوضة على ذلك الشيء. فلهذا قال المستدل: ومن أن المنفعة الظاهرة، يعني الظاهرة عرفا توجد هناك منافع لهذا الشيء، ولو عند الضرورة، ولو أن هذه المنافع الظاهرة ليست عند الاختيار وإنما هي عند الضرورة والاضطرار، هذه المنفعة المسوغة للشرب، هذه المنفعة الظاهرة عند الضرورة المسوغة للشرب، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات، هذه المنفعة كافية في جواز البيع. والفين قال قائل بأنه خب إذا كانت المنفعة الظاهرة عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع والمعاوضة، خب كل شيء أيضا كذلك، في النتيجة كل ما هو محرم فلا إشكال ولا شبه أن له منفعة عند الضرورة، فإذا كان هذا هو الملاك في جواز المعاوضة فتجوز المعاوضة ويجوز بيع كل شيء، وذلك لهذه المنفعة الظاهرة عند الضرورة والاضطرار. يقول الشيخ: لا، ليس الأمر كذلك، يعني المستدل صاحب هذا الواجب يقول ليس الأمر كذلك، وإنما العرف يحكم أنه هنا توجد منفعة ظاهرة عند الضرورة أو لا توجد، فإن حكم العرف في شيء أنه توجد منفعة ظاهرة عند الضرورة فيجوز بيع ذلك الشيء، وأما إن لم يحكم العرف بوجود منفعة ظاهرة للشيء في حال الضرورة والإضطرار فهنا لا يجوز بيعه. فلهذا قال: والفرق بينها، يعني بين تلك المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة، حيث أننا قلنا أن أبوال ما يؤكل لحمه له منفعة ظاهرة ولو عند الضرورة، وهذه مسوغة للشرب، وإذا جاز الشرب ولو عند الضرورة جاز البيع. والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، أي في ذي المنفعة غير المقصودة. يقول: العرف هو الحاكم، لأنه إذا كان الوجه في جواز البيع هو وجود المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة، إذن كل شيء إذا كانت له منفعة عند الضرورة فيجوز بيعه. يقول صاحب الوجه: يقول لا، ليس الأمر كذلك، الحكم إذا حكم بأن هذه المنفعة ظاهرة عند الضرورة، وهذه يحكم أيضا بجواز البيع الشارع، أما إذا لم تكن تلك المنفعة ولو عند الضرورة منفعة ظاهرة يعني غير مقصودة للعقلاء لا يبذلون المال بإزائها، فهنا لا يجوز الشارع أيضا البيع. إذن العرف هو الحاكم، هو الذي يرى أن هذه منفعة ظاهرة ومقصودة وتلك منفعة ظاهرة وغير مقصودة. والمستدل يقول هكذا أنه في أبوال ما يؤكل لحمه توجد منفعة ظاهرة مقصودة بخلاف أبوال غيرها أو الأشياء الأخرى، فإنه لا توجد في حال الضرورة منفعة ظاهرة مقصودة. فلهذا قال: والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، أي في ذي المنفعة غير المقصودة. ثم قال قائل: ما هو الضابط في أن العرف يرى هنا توجد منفعة مقصودة وهناك لا توجد منفعة مقصودة عند الضرورة؟ قال: وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبايع. بعد ذلك يقول: سنبحث في أن الضابط العرفي في المنفعة المقصودة والتي يبذل بإزائها المال ما هو، بعد ذلك سيأتي. ثم إن الشيخ بعد أن ذكر هذين القولين في هذه المسألة يقول الآن يدخل في تحقيق المسألة، يقول نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا ما تقدم في النبوي، حيث أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر رواية تحف العقول ذكر رواية أو روايتين من هذا القبيل، حيث قال وفي النبوي المشهور، هذه قرأناها، وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه الرواية، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام الرواية التي كانت قبلها حيث قال وما كان محرما أصله منهيا عن لم يجز بيعه ولا شراؤه. الشيخ يقول بناء على هاتين الروايتين يقول بأنه يدل، نعم يمكن أن يقال أن قوله في النبوي وقوله والخبر الآخر المتقدم عن دعائم الإسلام يقال أنه يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، يعني الشيخ يقول المستفاد من النبوي والمستفاد من رواية خبر دعائم الإسلام أن الشيء في حال الاختيار، هل هو محلل الأكل محلل الشرب أو لا، فإن كان الشيء محلل الأكل والشرب والمنفعة فيجوز بيعه في حال الاختيار، كان محللا فيجوز بيعه وشراؤه تجوز المعاوضة عليه، وأما إذا كان في حال الاختيار ليس محلل المنفعة بل في حال الضرورة يكون محلل المنفعة والشرب والأكل ونحو ذلك، فالرواية تقول أو النبوي وخبر دعائم الإسلام يقول لا يجوز بيعه وشراؤه. وإذا ما ذكره في الوجه الثاني أي المستدل من أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب هذه منفعة عند الضرورة لا عند الاختيار، وهذه الرواية تقول أن الشيء لابد يكون عند الاختيار له منفعة محللة مقصودة، أما عند الضرورة إذا كانت له محللة مقصودة فلا يسوغ البيع والشراء، وإلا لو كانت المنفعة في حال الضرورة والإضطرار مسوغة لجازت المعاوضة على كل شيء. قال يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، وإلا لو لم يكن هذه هي الضابطة، لو لم يكن هذا هو الملاك في جواز البيع والشراء، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، حيث أنه لا إشكال ولا شبهة أن الضرورات تبيح المحظورات، وإذا أباحت المحظورات إذن تكون منفعتها محللة، وإذا كانت محللة ومقصودة للعقلاء يبذلون بإزائها الأمان فتجوز المعاوضة عليها. وهنا قلنا نحن والمفروض نحن نتكلم على الفرض الثاني، وهو أن أبوال ما يؤكل لحمه لا يجوز شربها اختيارا لاستخباتها، لأننا قلنا أن أبوال ما يؤكل لحمه إما يجوز شربها اختيارا فيجوز بيعها، وإما أنه لا يجوز شربها اختيارا لاستخباتها، فهنا ماذا؟ إذن في حال الاختيار لا يجوز شربها، والرواية دلت أن المنفعة إذا كانت في حال الاختيار محللة يجوز البيع، فلهذا يقول وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. والمفروض، لأننا نتكلم على الفرض الثاني، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا، فإن قلت لها منافع نقول تلك المنافع في حال الاختيار منافع نادرة لا يعبأ بها، والمنافع الأخرى غير الشرب كما لو فرض أنه يستفاد منه في سقي الأرض أو يستفاد منها في تبليل الطين، أنه نحتاج إلى هذا الطين أن يكون رطبا مثلا فيستفاد، يقول هذه منافع في حال الاختيار إلا أنها منافع نادرة لا يعبأ بها. والمفروض والمنافع الأخرى يعني غير الشرب، لأن المنفعة الغالبة للأبوال هو الشرب، والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبر بها أي بتلك المنافع الأخرى جدا أبدا، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، هنا بعد أن ذكر الشيخ هذا المطلب يقول قد ينقض علينا، يعني بعد أن ذكر أن الضابط تحريم الشيء اختياران وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، هنا قد ينتقض على الشيء، قد ينقض على الشيء، يقال له ماذا تقول في الطين؟ الطين أليس محرم أكله أو لا؟ فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه ثبت في محله أن الطين لا يجوز أكله. يقول الناقض، يقول مع أن الطين لا يجوز أكله إلا أنه تجوز المعاوضة عليه لمنافعه الأخرى. كذلك يقول في البول مع أنه لا يجوز شربه إلا أنه تجوز المعاوضة عليه لمنافعه الأخرى. إذن أبوال ما يؤكل لحمه وإن لم يجوز شربها اختيارا يحرم شربها اختيارا إلا أنه تجوز المعاوضة عليها للمنافع الأخرى، كما أنه في الطين كذلك، حيث أن الطين وإن لم يجوز أكله عند الاختيار في حال الاختيار إلا أنه تجوز المعاوضة على الطين للمنافع الأخرى. الشيخ يقول لا ينقض علينا أحد بالطين. لماذا؟ لأن الطين أكل الطين ليس هو المنفعة الظاهرة للطين، بل الآكل هو المنفعة النادرة للطين، فإذا حرمت المنفعة النادرة للطين فهذا لا يوجب أن يحرم بيع الطين بلحاظ تلك المنافع الأخرى التي هي المنافع الغالبة للطين. بخلافه في البول في أبوال ما يؤكل لحمه، فإن المنفعة الغالبة في حال الاختيار هي الشرب، فإذا حرمت فلا تبقى إلا المنافع النادرة. إذن فلا ينتقض بالطين المحرم. لماذا؟ حيث أن المحرم في الطين هو المنفعة النادرة، والجائز في الطين هو المنافع الغالبة، فيجوز المعاوضة البيع والشراء على الطين المحرم أكله، والأكل منفعة نادرة. ولكنه بخلاف أبوال ما يؤكل لحمه، حيث أن المنفعة النادرة هي المحللة والمنفعة الغالبة هي المحرمة. فإذا بكلمة واضحة، في الأبوال ما يؤكل لحمه المنفعة الغالبة هي الشرب وهي محرمة، والمنفعة النادرة هي محللة. بخلافه في الطين، فإن المنفعة النادرة هي المحرمة، أما المنافع الأخرى الغالبة فليست محرمة. قال فلا ينتقض بالطين المحرم أكله. لماذا؟ فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم. بل لو أساسا لو قايتنا بين منافع الطين الأخرى وبين منفعة الأكل أكل الطين، نجد أن تلك المنفعة الأكل أساسا ليست لها نسبة، أساسا لا يمكن قياسها بالمنافع الأخرى التي هي الغالبة. قال بل لا يعد الأكل أي أكل الطين من منافع الطين أساسا. إذن فالنبوي دال، ذلك النبوي المتقدم قلنا، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، كما قالت الرواية ماذا؟ قالت الرواية إن الله إذا حرم شيئا، افترضوا البول، إذا قال البول حرام، خب هذا حرم الشيء بقول مطلق، لم يقيده، حرم الشرب البول، حرم الأكل حرم مثلا الاستفادة الكذائية من البول، قال حرم الطين، حرم البول، يقول إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني، كما لو قال يحرم بيع، يحرم أبوال ما يؤكل لحمه، حرم بيعه. لماذا الشيخ يستفيد من التحريم بقول مطلق؟ حرمة البيع أيضا، يعني يستفيد من الحرمة التكليفية الحرمة الوضعية أيضا. يقول الشيخ بلحاظين، إما أن نقول أن تحريم الشيء بقول مطلق يعني تحريم جميع منافعه الغالبة والنادرة. خب إذا كانت جميع منافع الشيء الغالبة والنادرة محرمة، إذا لا يمكن بذل المال لأنه يكون داخلا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن المفروض أن جميع المنافع محرمة. إما أن نقول هكذا، وإما أن تحريم الشيء بقول مطلق ينصرف إلى المنافع الغالبة، يعني أن الشارع يقول إذا كان الشيء له منافع غالبة ومنافع نادرة وكانت منافعه الغالبة محرمة، فالمنافع النادرة لا يعتد بها، لا يعبأ بها، فكأنها في حكم القدم. إما أن يستفاد من تحريم الشيء بقول مطلق تحريم جميع منافع الشيء، فهنا لا إشكال ولا شبه أنه لا تجوز المعاوضة على أبوال ما يؤكل لحمه. منافعه الغالبة محرمة، منافعه النادرة أيضا التحريم بقول المطلق يشمل المنافع النادرة. وإما أن نقول أن تحريم الشيء بقول مطلق معناه تحريم منافعه الغالبة، والمنافع النادرة تكون غير معتد بها ولا يعبأ بها، فهنا أبوال ما يؤكل لحمه منافعه ماذا؟ منافعه الغالبة الشرب، وهي لا يجوز بيعها وشراعها، والمنافع النادرة والمنفعة النادرة لا يعتد بها ولا يعبأ بها. قال لأن تحريم عينه، يعني تحريم عين الشيء بقول المطلق، إما راجع ذلك التحريم، إما راجع إلى تحريم جميع منافعه الغالبة والنادرة، أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق، تلك المنافع التي تتبادر عند الإطلاق. خب ماذا تقولون في غير تلك المنافع التي تتبادر عند الإطلاق؟ قال بحيث يكون غيره، يعني غير ذلك الذي يتبادر عند الإطلاق، بحيث يكون غيره غير مقصود من ذلك الشيء. وعلى كلا التقديرين، يعني قلنا أن تحريم الشيء تحريم لجميع منافعه أو تحريم لمنافعه الغالبة التي تتبادر عند الإطلاق، وعلى التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك، لأجل تحريم منافعه جميعا أو منافعه الغالبة، فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. خب إذا لم ينتفع به لا منفعة محللة ولا مقصودة عند العقلاء فلا يجوز بيعه، ولكن بخلافه في الطين، حيث أن الطين لم يحرم كذلك، والطين لم يحرم كذلك، يعني لم يحرم بقول مطلق. والطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه. إذن البول أي أبوال ما يؤكل لحمه حرمت إما جميع منافعها، وإما لا أقل حرمت منافعها الغالبة بنحو تكون النادرة غير مقصودة وتلحق بالعدم. وأما الطين فلم يحرم كذلك، يعني لم تحرم جميع منافعه أو المنافع الغالبة منه، بل الذي حرم أكله، وهو أي الأكل إما منفعة نادرة وإما أساسا لا يعد من منافع الطين، حيث أن الطين لم يعد للأكل، ليس من منافعه الأكل. فلهذا قال والطين لم يحرم كذلك، يعني لم تحرم جميع منافعه أو لا أقل منافعه الغالبة بنحو تكون النادرة ملحقة بالعدم، بل لم يحرم إلا بعض منافع الطين، وتلك التي حرمت غير مقصودة من الطين، أساسا الطين لم يوجد لأجلها إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الآكل، بخلاف الأبوال فإن الأبوال حرمت كذلك، يعني حرمت منافعها المقصودة منها فإنها حرمت كذلك. وعليه فيكون التحريم راجعا إلى شربها، أي إلى شرب أبوال ما يؤكل لحمه، وأما غير الشرب من المنافع فهو في حكم العدم، يعني تلك المنافع النادرة في حال الاختيار، وغير الشرب من المنافع في حكم العدم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجمل الكلام يقول: فتلخص وبالجملة، فالانتفاع بالشيء حال الضرورة، يعني الانتفاع بأبوال ما يؤكل لحمه عند الضرورة لا عند الاختيار، فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار، يعني تلك المنفعة التي ينتفع بها في حال الضرورة هي محرمة في حال الاختيار إذا كان الأمر كذلك، يعني أن المنفعة في حال الاختيار وعدم الضرورة كانت محرمة، ولكن في حال الضرورة كانت محللة، فهذه المنفعة المحللة عند الضرورة المحرمة عند الاختيار هذه لا تجوز المعاوضة على ذلك الشيء. قال: وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار، هذا لا يوجب جواز بيع ذلك الشيء، ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض. هناك جملة من الأدوية والعقاقير محرمة في حال غير المرض، يعني في حال الصحة، من قبيل الأفيون. افترضوا أن الأفيون جائز عند الاستشفاء به، يجوز الاستفادة من الأفيون للاستشفاء وللدواء، ولكنه في حال الاختيار لا يجوز الاستفادة من الأفيون. إذن هناك جملة من الأدوية والعقاقير في حال الصحة محرمة، لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الاستفادة منها. افترضوا لأنه توجد فيها بعض المواد السمية التي يحرم على الإنسان الاستفادة منها اختيارا، نعم في حال المرض يجوز الاستفادة. فهنا ماذا تقولون؟ إذا هذه الأدوية والعقاقير في حال الاختيار وعدم المرض لا يجوز الانتفاع بها، محرمة، وفي حال المرض وفي حال الضرورة يجوز الانتفاع بهذه الأدوية والعقاقير، ومع أنه في حال الاختيار لا يجوز الانتفاع وفي حال الضرورة توجد لها منافع، نجد أنه تجوز المعاوضة عليها. فإذا ينتقض قولكم بأن الشيء إذا كان في حال الاختيار منفعته محرمة لا يجوز بيعه وشراؤه، وإن كانت له منفعة محللة في حال الضرورة. ينتقض بماذا؟ ينتقض بالأدوية والعقاقير، حيث أنها في حال الضرورة يجوز الانتفاع بها وفي حال الاختيار يحرم الانتفاع بها، ومع ذلك تجوز المعاوضة عليها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، هناك فرق بين الأدوية والعقاقير وبين غيرها من الأشياء، حيث أن الأدوية والعقاقير في حال الضرورة وفي حال المرض يتبدل عنوانها إلى ماذا؟ إلى شيء مباح، لا أنها تبقى على حرمتها. فلهذا يقول: ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض. لماذا لا ينتقض هذا الذي ذكرناه، هذا الضابط الذي ذكرناه بالأدوية والعقاقير في غير حال المرض؟ لماذا؟ لأجل الإضرار في غير حال المرض المحرمة. لماذا؟ هذه لأجل الإضرار، بيان أنه لماذا، أنه بعض الأدوية تكون في غير حال المرض محرمة. قال: ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض. لماذا محرمة؟ قال: لأجل الإضرار. الآن هذا لأن هذا بيان لماذا لا ينتقض بالأدوية والعقاقير المحرمة في غير حال المرض، لأن حلية هذه، يعني الأدوية والعقاقير، لأن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة، نحن عندما نقول يجوز الانتفاع أو يجوز الاستفادة من الأدوية والعقاقير في حال المرض، لا بعنوان أنه ضرورة، بعنوان أنه اضطرار بنحو يبقى على حرمته ولكن الاضطرار يجوزه، لا، أساسا يتبدل عنوانه حيث أنه في حال المرض يكون مو للضرورة يجوز، وإنما من الأمور المباحة. ما كان مضرا في غير حال المرض صار مفيدا في حال المرض، أي تبدل عنوانه. قال لأن حلية هذه في حال المرض، يعني الأدوية والعقاقير، ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان نافع، بخلافه ماذا في أبوال ما يؤكل لحمه عند الضرورة، فإنه ليس بعنوان أنه صار فيه نفعا بل بعنوان أنه مضطر إليه وإن كان فيه ضرر وإن كان فيه مفسدة، ولكن مصلحة حفظ النفس مقدمة على مفسدة ارتكاب هذا المحرم. بخلافه في المقام، فإن الأدوية والعقاقير في غير حال المرض متصفة بأنها مضرة، ولكن في حال المرض متصفة بأنها نافعة. أما بالنسبة إلى أبوال ما يؤكل لحمه في حال الاختيار محرمة، وفي حال الضرورة والإضطرار لا أنه يوجد فيها نفع، ولكن مصلحة حفظ النفس مثلا تكون مقدمة على مفسدة شرب أبوال ما يؤكل لحمه. إذن قياس مع الفارق، قال ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع، هذا في الأدوية والعقاقير، وهذا بخلافه في أبوال ما يؤكل لحمه، فإن عنوان الإضرار لا يتبدل إلى عنوان النفع بل يبقى الإضرار والمفسد على حاله، ولكن تكون مزاحمة مع مصلحة أقوى فتقدم عليها. يقول ومما ذكرنا، يعني ذكر أي شيء، أي الضابط الذي ذكره، من أن المنفعة المحللة المقصودة في حال الاختيار هي الضابط في جواز بيع الشيء وشرائه، لا المنفعة المقصودة في حال الاضطرار هي الملاك. قال ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة وكل شيء، هذا مقطع من رواية تحف العقول، وكل شيء يكون لهم أي للعباد فيه أي في ذلك الشيء الصلاة، ولكن من جهة من الجهات، هذه مراد من الصلاة من جهة من الجهات، يعني الصلاح في حال الاختيار، وإلا يقول الشيخ لو كان المراد من الصلاح في حال ولو حال الاضطرار، يعني الأعم من حال الاختيار والاضطرار، لعم كل شيء، لجاز الانتفاع، لكان لجازت المعاوضة على كل شيء، لأنه لا يوجد شيء إلا لا محرمة لا حرام إلا وهو جائز عند الضرورة، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات. بهذه القرينة نستكشف أن المراد الصلاح، يعني الصلاح في حال الاختيار لا الأعم من الاختيار والاضطرار. قال يراد به أي بالصلاح، يراد بكل شيء يكون فيه جهة الصلاح، يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة، وإلا لو كان المراد جهة الصلاح الثابتة ولو في حال الضرورة لما بقي شيء تحت النهي وحرمة المعاوضة. ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين الضابط يقول بأنه لا بد أن نفصل بين لحوم السباع وبين شحوم السباع. لماذا هذا التفصيل؟ يعني تلك الحيوانات غير المأكولة اللحم التي من قبيل السباع، هذه لحومها لا تجوز المعاوضة عليها، ولكن شحومها تجوز المعاوضة عليها للضابط الذي ذكره الشيخ، حيث أن السباع لحوم السباع منفعتها الغالبة، منفعتها التي تتبادر من اللحوم عند الإطلاق هي الأكل، فإذا حرم أكل لحوم السباع وهي المنفعة الغالبة التي تتبادر عند الإطلاق فمنافع الأخرى للحوم تكون ملحقة بالعدم، لا يعبأ بها منافع نادرة حال الاختيار، وهذه ليست منفعة محللة مقصودة يبذل بإزائها المال. بخلافها في الشحوم، في خلاف اللحوم، فإن الشحوم ليس منفعتها أن الغالب هو الآكل، وإنما لها منافع أخرى من قبيل ماذا؟ من قبيل التصميم، من قبيل التدهين، ونحو ذلك من الأمور الأخرى، من المنافع الأخرى. فمنفعة الآكل إن لم تكن هي نادرة في قبال تلك المنافع الأخرى بالنسبة إلى الشحوم، فلا أقل ماذا؟ فلا أقل أنها مساوية. طب إذا كانت مساوية، افترضوا أن إحدى المنافع للشحوم حرمت وهي الآكل، لماذا نلتزم، لماذا يقال بتحريم المنافع الأخرى؟ إذن نحن بناء على الضابط الذي ذكرناه من أنه إذا كانت للشيء منفعة محللة مقصودة حال الاختيار يجوز المعاوضة على ذلك الشيء، أما إذا لم تكن هناك منفعة مقصودة محللة حال الاختيار فلا تجوز المعاوضة، وإن فرض أنه له منافع نادرة في حال الاختيار فلا تجوز المعاوضة. هنا يقول الشيخ: ومما ذكرناه من الضابط يظهر حرمة بيعه لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول يعني لحوم السباع، فإن الأول من قبيل الأبوال، يعني منفعة المنفعة الغالبة للحوم هي الآكل، وإذا حرم الآكل حرمت باقي المنافع أيضا لأنها نادرة ملحقة بالعدم. هذا بالنسبة إلى السباع، لحوم السباع. وأما الشحوم، والثاني يعني الشحوم من قبيل الطين، فإذا حرم كما أنه إذا حرم أكل الطين هذا لا يستلزم تحريم منافعها الأخرى، فلا يستلزم كذلك في الشحوم، فإذا حرم أكل الشحوم هذا لا يستلزم تحريم المنافع الأخرى للشحوم. قال: والثاني يعني الشحوم من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها، أي منافع الشحوم، في عدم جميع حرمة منافعها المقصودة منها، وإنما حرم شيء من المنافع، واحد من المنافع، وهو الآكل، والآكل كما هو واضح لا يمكن أن يعد هو المنفعة الغالبة للشحوم. نعم، أحد المنافع، واحد من المنافع التي يمكن أن ينتفع بها الشحوم. خب، لقائل أن يقول: خب، ورد في الروايات أنه ورد بقول مطلق تحريم الشحوم، يقول هذا كان مختصا بالسابقين. قال: ولا ينافيه، أي ولا ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه بين لحوم السباع وشحومها بقولنا بأنه لا يجوز بيع اللحوم وإن جاز بيع الشحوم، لا ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه بين لحوم السباع وشحومها، ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. ومن الواضح أن التحريم هنا للشحوم بقول مطلق، حيث قال أنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وهنا حرمت الشحوم، وإذا حرمت الشحوم إما حرمت أعم منافعها، وإما على التقدير الآخر حرمت جميع منافعها. ولا ينافيه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لا ينافي ما ذكرنا من التفصيل، لا ينافي النبوي المشهور. لماذا؟ لأن الظاهرة أن الشحوم في اليهود أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، يقول بأنه على اليهود كانت محرمة بجميع الانتفاعات، ولكنه لا دليل على أنها أيضا محرمة، أي الشحوم عندنا، بجميع الانتفاعات. كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا، هذا بخلافه في شريعتنا، فإن المحرم علينا من الشحوم هو ماذا؟ هو أكلها فقط، لا تحريمها بقول مطلق، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا، حيث أن شحوم غير مأكول اللحم علينا حرم أكلها فقط، لا حرمت بعنوان مطلق، بقول مطلق. ثم الشيخ رحمة الله عليه بعد أن أجاب عن هذا النبوي بهذا الشكل يقول: ولكنه نحن عندما نراجع الروايات نجد هكذا، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر ذلك إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال بأنه إذا كان التحريم بقول مطلق فهنا ماذا؟ سيحرم جميع منافعه الأخرى، وعند ذلك تحرم المعاوضة على ذلك الشيء. أما إذا كان التحريم فقط وقرضنا أن الأكل لم يكن من المنافع الغالبة، إما أن كان من المنافع النادرة أو كان من المنافع المساوية، فهنا لا دليل على تحريم المعاوضة. ولكن الشيخ هنا يريد أن يمسك كل ما بنى، يريد أن يقول بأنه لا، ورد في بعض الروايات ماذا؟ ورد في بعض الروايات أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. خب الطين محرم الأكل لو ليس محرم الأكل؟ نعم محرم الأكل. خب إذا كان الطين محرم الأكل فيحرم ثمنه أيضا. الشحوم محرمة الأكل أو ليست محرمة الأكل بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه؟ نعم محرمة الأكل. خب إذا حرم أكله حرم ثمنه. إذا شيخنا أنتم ماذا تقولون بعد هنا؟ بالنسبة إلى الطين سينتقض، بالنسبة إلى الشحوم سينتقض. من هنا يحاول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يناقش هذا النبوي المتقدم، يقول الموجود في باب الأطعمة من الخلاف، يقول بأن هذه الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا من حيث الدلالة ومن حيث السند، مضافا إلى أنها يلزم منها تخصيص أكثر. يقول: ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، خب عند ذلك يكون داخل فيه الطين أيضا لا يجوز بيعه وشراؤه لأنه محرم الأكل، الشحوم لا يجوز بيعها وشراؤها لأنها محرمة الأكل وهكذا. والجواب عن هذا النبوي المذكور في باب الأطعمة عن الخلاف، والجواب عنه مع ضعفه، أن هذه الرواية مع ضعف هذا الخبر، هذا النبوي مع ضعفه أنه ضعيف، وعدم الجابر له سندا، حيث أن الرواية نبوية يعني مرسلة، وإذا كانت مرسلة ضعيفة السند فهل هي مجبورة سندا؟ يعني هل أن الأصحاب عملوا بهذا النبوي حتى يكون عملهم جابرا لضعف سندها أو لا؟ يقول أنهم لم، لأنه لم يثبت أن الأصحاب عملوا بهذا النبوي حتى يكون عملهم جابرا لضعف سندها. طبعا أن الجابر أن العمل يجبر ضعف السند، وأن الإعراض يضعف السند، وأن الإعراض عن الخبر يكون كاسرا للسند. في هذه المسألة، في هذه المسألة الأصولية أقوال ثلاثة موكولة إلى محلها. قول للقدماء كان يقول أن العمل جابر وأن الإعراض كاسر، وقول يقول كما هو لسيد الخوئي دام ظله الشريف، يقول بأنه لا العمل جابر ولا الإعراض كاسرون. وقول ثالث بالتفصيل لأستاذنا الشهيد الصادق قدس سره الشريف، يقول بأن الإعراض موهن كاسر، ولكن العمل ليس جابرا لضعف السند. هذه بعد مسألة كبروية موكول إلى علم الأصول. قال: مع ضعف هذا النبوي وعدم الجابر له سندان ودلالتان لقصورها، حيث أنها قاصرة عن إفادة هذا المعنى. لماذا ضعيفة دلالة؟ قال: لزوم تخصيص الأكثر، حيث أنه كثير من الأشياء يحرم، كثير من الأشياء يحرم أكلها، إلا أنه ماذا؟ توجد له منافع أخرى محللة مقصودة عند العقلاء يبذل بإذائها المال، فلا بد أن نلتزم بتخصيص الأكثر. وقد ثبت في محله أن تخصيص الأكثر مستهجنون على أي الأحوال. مع ضعفه. قال: والجواب عن النبوي مع ضعفه وعدم الجابر له سندا ودلالة. لماذا أنه ضعيف دلالة؟ قال: لقصوره. خب لماذا أنه قاصرة دلالة؟ قال: لأنه يلزم من هذا الخبر ماذا؟ تخصيص الأكثر وهو مستهجن. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. أما الفرع الثاني فيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.